حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف الأوضاع في اليمن؟ إن شاء الله في تحسن كثير، أبشرك. يعني مثلا الوضع في عدن كيف؟ لا الآن الوضع الآن تحسن شيخنا، الله يحفظ الدولة. الآن تحسن بطريقة الحرب يعني. كان أول يعني. كيف حال تعز؟ والله تعز الحمد لله يقولون في تقدم، لكن نحن الآن نعلم في عدن، لأنه نحن في عدن. في عدن؟ إيه. عدن تحررت؟ والله الحمد لله نعم. المأرب الحمد لله سمعنا هذا. الجو كذلك سمعنا هذا. فإذا أهلك روحها الله أعلم. لا يهود ولا نصارى ولا شيعة فلا في عباد أبواكم صلى الله يترجع الله قاتلهم الله. نعم. إنهم الأكفر من اليهود والنصارى، والله أقسم بالله أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وأشد عداوة للإسلام والمسلمين، وبغضا للإسلام والمسلمين، وزنادقة. دينهم قام على الزندقة، عليهم لعائن الله، بارك الله فيك. يستترون أهل البيت كذابين، يؤلهونهم، قالوا لهم هكذا، يعني يعلموا الغيب ويرسلهم في كل ذرة من ذرات الكون، والصحابة عندهم كفار، والصحابة في النار، وأهل السنة كفار، وتباح دماءهم وأموالهم. كم عندهم من القواعد؟ زوجات الرسول يطعن فيهم، عائشة يقذفونها، عندهم مكفرات، عندهم مذهب الخوارج، والرسول أمر بقتال الخوارج، وقال شر الخلق خليقة، أينما وجدتم فاقتلهم، بدون ما يعتدون بقاتلهم، بارك الله فيهم. ذولا في صعدة، إيش وداهم إلى صنعاء، ثم إلى فائز، ثم إلى لحي، ثم إلى شبوة، ثم إلى أب، ثم أدوى شودهم هناك، شودهم بارك الله فيهم. يا يعني يسكت عنهم؟ لا يسكت. ما يقاتلون؟ والله لو ما اعتدوا، إن يجب أن المسلمين يقاتلون فوق دارهم. شيخ الإسلام تيمية حارب الكفار وغزى الروافض فوق دارهم، غزى الروافض في فوق دارهم وقاتل الكفار، وهم أقل شر من الروافض. وهم مع اليهود والنصارى هكذا كذلك. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، والذبح المسلمين. الموت لأمريكا، الموت لليهود، الموت لأمريكا، ولا قتل ولا واحد. بارك الله فيك. كل كلام دجل. عندهم المتعة اللي يتمتع بالله وحده، متعة الزنا اللي يتمتع وحده فهو في درجة الحسن حسين، وإذا تمتع مرتين فهو في درجة الحسن، وإذا تمتع ثلاثا فهو في درجة علي، والرابع مثل الرسول. بعدين تتمتع عشر مرات كم يصير إله. بارك الله فيك، عليهم لا إله إلا الله. عندهم التقية، يكون أهل البيت يكون التقية ديني ودين آبائي، والتقية مثل كم تسعة أشهر الدين وإلى آخره. كم عندهم من الكفريات والضلال لا توجد عند اليهود ولا النصارى. هؤلاء لو في قوة في المسلمين يغزونهم في إيران، يغزونهم في كل مكان، وفي اليمن وفي غيرها. كيف يغزون بلداننا ونقول ما نقاتلهم؟ كيف؟ كيف نقول إخواننا ونقول نحن ديننا ودينهم واحد؟ دينك ودينهم واحد، دينك دين الرهب، تكفير الصحابة وإلى آخره. عدونا وعدوه واحد، من هو عدو الرافض؟ عدوهم الصحابة في الدرجة الأولى، والمسلمين في الدرجة الأولى، ولا يعاد لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم. بارك الله فيكم. فهموا هذا يا اخوان، هذا دين الله. الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله، شوفوا يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او شيوخهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ولهم جنات تجري من تحتها خالدين رضي الله عنهم ورضاهم. هؤلاء هم المؤمنون. لا تجد قوما من حاد الله ورسوله مثل اليهود، مثل الروافض. من يفوق اليهود والنصارى في المحاد لله ولرسوله وللقرآن؟ عندهم قرآن غير القرآن هذا، القرآن هذا يكون محرف، وهم يحرفونه ويقول القرآن محرف، هم الذين يحرفونه. الصحابة ما حرفوا ولا حرف واحد، وهم يحرفون القرآن من أول إلى آخره، بارك الله فيك. ويقول الصحابة حرفوا القرآن، لعنة الله عليهم. هذه عقيدة يا إخوة. الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، بارك الله فيك. لا يرد أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتولى الكفار يعني اليهود والنصارى المشرك البندوقي يصير مثله بنص القرآن. هذه أمور ما هي سهلة يا أخوة، ما تأخذ الأواطف والأمياء. درسوا في الجامعة الإسلامية وعرفوا منهج السلف عقيدة ومنهجا وأخلاقا وجهادا وأمرا معروف ونهيا عن منكر. بارك الله فيك. كيف يزحفون من صعدة إلى صنعاء، بارك الله فيك، ويذبحون في تعز وفي عدن وفي شبوة وفي كل، إلى الآن يترددوا على الشبوة ولا نقرب على كذا، إلى الآن يترددوا، كل ما طلبهم مكان رجعوا المكان آخر. معهم عبد صالح، عبد صالح مثل الله، كان ما في خلاف بينهم، ورافض مثلهم، بارك الله، هو عدو للشعب اليمني، اليهود والنصارى ما يفعلون فعله في شعوبهم، يعني ابتز أموالهم خلال 33 عاما، بارك الله فيك، ثم الآن يذبحهم بهذه الأموال، ذبح هذا الشعب بهذه الأموال، بارك الله فيكم. السلفيين جاهدوا؟ ما شاء الله. وطهروا عدن وبعض المناطق، وفي تعز إخوانهم إخوان الرافض هكذا، الإخوان المسلم عندهم خيانات ولعب في تعز، وإلا كان طهروها من زمان، كان طهرت من زمان، لكن الرافض إخوانهم مدوا جازر ومدوا جازر، يحبون الأموال، تدفق عليهم الأول بارك الله فيه من الإمارات من المملكة، يأكلونها يقدموا حاجة قليلة وبعدين ينسحبون، بعدين يقولون ادخلوا. بارك الله فيكم. إخوان المسلمين عندهم وحدة الأديان وحرية الأديان وخوة أديان، خوة النصارى بارك الله فيكم، خوة اليهود ليس بيننا وبينهم أدوة دينية، بارك الله فيكم. هم متأثرين بالرافض ومنذ قامت دعوة الإخوان المسلمين هكذا مع الرافض، بارك الله فيكم. فالذي يهون من فتنة الروافض ولا يرى قتالهم هذا متأثر منهج الرافض، بارك الله فيكم، تأثر منهج الإخوان. فاتقوا الله يا إخوة وكونوا على قدر رجل واحد وتآخوا على دين الله، لا سياسة ولا غيرها، تآخوا على دين الله. الآن يتهمون من يفتي بحر الرافض بأنهم عملاء وأنهم متآمرين، بعض الفتاوى تصدر هكذا إن هؤلاء متآمرين، نحن والله نرجع الجهاد الرافض بلدانهم. فضل إذا اعتدوا على بلاد المسلمين وزحفوهم من شمال اليمن إلى أقصى الجنوب، ما يتحركون، يقول ما عليه أي سادة الرافض، خلوا يدخلوا إخواننا، الدين دين واحد، ما شاء الله هذا المذهب، مذهب عجيب والله. فين هذا المذهب؟ لو سألنا من كتاب الله وسنة الرسول، الرسول الرواه اسم الخوارج أقل من الرافض شرا مئات المرات، والرسول يأمر بقتلهم، يقول شر الخلق والخليقة، وأينما وجدتهم اقتلهم، يبرقون من الديك ويبرق السهم من الرمية، الروافض شر من هؤلاء مئات المرات، عندهم رافض، عندهم خروج، عندهم تجهم، عندهم فكر اليهود، عندهم فكر النصارى. شيخ الإسلام ذكر يعني مشابهات بينهم وبين اليهود كثيرة، قرأوا كتاب شيخ الإسلام تيمية منهاج السنة، ذكر أصول كثيرة ومقبلايا أخذوها من اليهود، أخذوها من اليهود من أول أمرهم، وزادوا في عهد الخميني مئات المرات. كان في عداوة بين الباطنية وبين الروافض، وكان الروافض يكفرون الباطنية ليه؟ ها؟ لماذا يكفرونهم؟ لأنهم يقولون إن أهل البيت أفضل من الأنبياء. الآن في مذهب الخميني والخمينيين بارك الله فيك، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أهل البيت أفضل من الأنبياء، ها، وهم نور من نور الله، ها، وكانوا يكفرون بطيب هذا الكلام، صاروا يقوم بهذا، وصاروا يغلون أكثر من الباطنية في أهل البيت، وأنهم يتصرفون في كل ذرة من ذرات الكون، وأنهم يعلمون الغيوب، وأنهم وأن لا يموت الإنسان إلا باختياره ورغبته، وهو تقدير من الله عز وجل، إلى ضلالات لا أول ولا آخر. في كتب لهم لم يطلع عليها شيخ الإسلام ولا غيرهم من السابقين، لأنها إذا بردت تلك العهود كانت انتهى الرفض، كان تهرب. فلما ضعف المسلمون ووجد الأخوان المسلمين ووجد البدع والضلال بقوة وكذا وكذا أبرزوها عدد من الكتب فيها من الكفر ما لا يوجد عند اليهود وعند النصارى. وصار أهل البيت آلهة. إذا كان يصرف في ضرر كل ضرر من ضرر ماذا يبقى لله؟ إذا كان يتصرفون في كل ذرة من ذرات الكون ماذا يبقى لله عز وجل؟ انتهى. قاتلهم الله. اليهود لا يقول مثل هذا الكلام الشيخ، ولا النصارى ولا ولا ولا أبو جهل ولا أمثاله. والإنسان لما خلص يقول الله أمن يملك السمع والأبصار والقضاء، يقول لك الله يعتقد أنه هو الذي يملك الضر والنفع وكذا إلى آخره. ما يعبدون هذه المعبودات إلا يقربهم إلى الله. تقولوا أن الله هو خالق هذا الكون ومنظمه ومدبره وأنه يحيي وأنه يميت وأنه أنه إلى آخره. بارك الله فيك. كفار، هذا كفار، لكن ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه الرافضة. لكم خطر، وهم لو قامت لهم دولة في اليمن لن يبقى يمني على على على الإسلام، إما رفض للموت كما فعلوا في إيران من أيام الصفويين. كان بلاد شرق مشرق كان أكثر أهل السنة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم المشرق. بارك الله فيكم. كم وكم وكم. فلما استولوا عليها ما قبلوا منهم إلى الرهب ولا الهلاك، فاضطرهم إلى الدخول في الرهب. جاءهم الدخول في الرهب، واللي عاند ذبحوه وانتهى كل شيء. لما راحوا المغرب فرضوا، بارك الله فيكم، الفاطميين المغرب كان يفرضون المذهب الباطني فرضا، وذولا لو تستولوا على اليمن تركوهم والله لا يحولونهم إلى الرافض. والموت والهلاك أفضل لهم من الرفض مئات المرات. بارك الله فيكم. وهذا الدين نصيحة كلكم تسمعون يا أخوة، كلكم تسمعون. الله يبارك فيكم. الإيمان يماني والحكمة يمانية، لا تضيعوا الإيمان هذه والحكمة من أجل الروافض. بارك الله فيكم. لأن هناك دعوة إلى آخر مع الروافض، وإن أتركهم يذبحون ويقتلون ويختلون وكذا كلاما خلاص، ولا نحرك ساكن ضدهم. أي مذهب هذا؟ الإسلام فيه هذا المذهب؟ في هذا ما يتدى عليك فأتدى عليه، إذا اعتدى عليك دفع نفسك. لو شخص واحد يتدى عليك دفع نفسك، اعتدى عليك إن قتلته وهو في النار، وإن قتلك فأنت في الجنة. المعتدي المعتدي في النار. بارك الله فيكم. قال يأخذ مالي، قال فوقه، قال قاتلني، قال قاتله، قال إن قتلني قال في الجنة، قال إن قتلته قال هو في النار. هذا الإسلام. الإسلام فيه ولاء وبراء. لا يقوم الإسلام إلا على هذا الأصل، أصل البراء والولاء والبراء. عداوة الكفار لا بد من بغضهم وعداوتهم. بارك الله فيك. وإذا اعتدوا علينا لا بد أن نجاهدهم، بل يجب علينا أن نغزوهم في عقر دارهم. والله لو عندي قوة أبدأ بإيران قبل اليهود والنصارى، وبعدين أكمل باليهود والنصارى. قاتلهم الله، لأنهم يمسخون الإسلام والمسلمين. اليهود ما يفعلون هذا، يمسخون الإسلام، ولا النصارى، لكن هؤلاء مسخوا الإسلام ومسخوا الكثير من البلدان. والآن يبغون، هم لهم أهداف في الجزيرة كلها، في العرب عندهم تخطيط بارك الله فيك للاستيلاء على العالم الإسلامي كله. هذا صرح أبي عقبين في كتاباته، وهذا من أهداف الحوثيين للاستيلاء على اليمن. ثم وهم من قبل سنوات غزوا السعودية، من قبل سنوات راحوا غزوا السعودية. هذا ما ديهم، أنا يوم دينهم أنهم يمسحون الإسلام على كل الأرض باسم الإسلام، بس الإسلام الروافض اللي هو أخص من دين اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. فاتقوا الله وأخلصوا لله في طلب العلم، وتآخروا فيما بينكم، واعتقدوا العقائد الصحيحة على طريقة السلف الصالح. إذا عندكم اعتراض على ما أقول تفضلوا، عندكم شيء من القرآن من السنة يخالف ما أقول تفضلوا، عندكم من كلام السلف تفضلوا، وإلا بارك الله فيكم. يبلغني أن بعض الناس متأثرين بهذا المنهج مؤاخاة الروافض ما نقاتلهم. الله أكبر. هكذا الإسلام، هكذا الإسلام. دين الروافض أخبث من دين اليهود النصارى، ونقول ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد. من هو عدوه إلا الإسلام والصحابة عدو الروافض. فليتوب إلى الله قائل هذا الكلام وليدخل في الجهاد، بارك الله فيكم، يتوب إلى الله توبة نصوحا وليدخل في الجهاد. والله لو كان السلفيين أجمعوا على هذا الكلام لكان انتهت الحرب في اليمن، لكن بعضهم قاتل بعضهم بقي هكذا، بارك الله فيكم. كثير وكثير يستقيم هذا المنهج عندنا في الجامعة وغيرها، تستقيم هذا المنهج، بارك الله فيكم. ما عندنا تقليد، احنا أعمى، عندنا قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا دين الله عز وجل. احنا فرد الصحابة، الصحابة قاتل الخوارج، يعني علي لما قاتل معاوية ما راح معه، ما راح إلا ثلاث أربعة، بارك الله فيك، عدد قليل جدا أجمعوا على قتال الخوارج، وهم أقل شرا من الروافض كما قلت لكم مئات المرات. عندهم التجهم، عندهم الاعتزال، عندهم الخروج، عندهم الرفض، عندهم بلايا لا أول ولا آخر، كل بلاء فيهم، كل الكفريات فيهم. فهم دين الله عز وجل، هو منهج السلف، بارك الله فيك، واعملوا به. إذا تطلب جهادا جاهدنا، والله لو عندنا إمكانية لجاهد اليهود والنصارى والروافض، بارك الله فيك، لو عندنا إمكانيات، لكن ما عندنا. المسلمون بارك الله فيك، هذا صوفي وهذا كذا وهذا إخواني وهذا إلى آخر الحجاب، وهذا علماني وهذا وهذا، ويدعون الإسلام كلهم، بارك الله فيكم، نسأل الله العافية، وفقكم الله وسدد خطاكم وجمع القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، لا على منهج فلان ولا منهج فلان. هذا دين الله، هو دين عواطف عمياء، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون. الله يطلب هذا، تفكروا وتدبروا وتعقلوا، ظروف هذا الأمر مهم، ما تنام عنه. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. منهج الجامعة عندكم والله طيب، لكن في إخوان، إخوان المسلمين يلعبون لا أقول الناس، وهم إخوان الروافض، هم إخوان الروافض، والخيانات في تعز من الإخوان، خيانات في الإخوان، يعني الإخوان ما هكذا منذ نشأت دولة الإخوان، وهي هكذا مع الروافض، وهكذا مع الصوفية أهل وحدة الوجود، وصرح البنا والغزالي وسيد قطب وغيرهم صرحوا بوحدة الأديان، وزاد عليه سيد قطب تصريح بوحدة الوجود، والطعن في الصحابة والطعن في الصحابة أخذوا من الروافض. والله أنا عندي كتاب يذكر بالنص أن سيد قطب كان يكاتب الروافض، بارك الله فيه. ولولا خيانة الإخوان في مأرب وفي عز كان تطهرت من زمان بلدين هذه، بارك الله فيك، وفق الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدين نصيحة، جاملات فيه في الإسلام، ما فيه مجاملات، والله ما نتكلم إلا بحق وصدق وعقيدة، والله مو من أجل فلان ولا فلان، من أجل الله ومن أجل دين الله عز وجل، ما نتكلم من أجل هذا ولا من أجل ذاك، نتكلم من أجل دين الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم. ما في أخطر على الإسلام من الروافض وعلى المسلمين، وفق الله الجميع ما أحب ورضا، حياكم الله. دخلت في هذه المشكلة لأنها قائمة، ولا بد من التصريح بمثل هذا الكلام والبيان الواضح، والذي يكتم الحق يأثم، بارك الله في الإثم الشديد، يعتبر من الكاتمين مثل اليهود النصارى، كتمان الحق يجعلك في صف اليهود النصارى، حياكم الله. جزاك الله. أنا أستأذنكم، تآخوا فيما بينكم على الحق، وحدوا منهجكم ومواقفكم وولاءكم وبراءكم، بارك الله فيكم. تفضل، تقرب تقرب ما أسمعك، قرب ما أنا سامعك من بعيد، تعال قم تقرب، تعال مصلحة الدعوة يعني في اليمن أن الدعوة السلفية ضروري تكون قائمة. ما أسمعك تعال قرب هنا قرب عشان ارفع صوتك. من هذه الجهة من هذه الجهة أصحاب هذا المذهب أصحاب هذا المذهب اللي ذكرتهم يقولون الدعوة لابد أن تنتشر بدون جهات في اليمن. يقول يا شيخ أصحاب هذا المذهب يقولون الدعوة لابد تنتشر في اليمن بغير جهاد وأن هذا حرب سياسية وأن هذا حرب سياسية وكذا. هذا كلام فارغ هذا صدليل وتلاعب هذا صدليل وتلاعب. سمعت النصوص اللي قلتها لك أولا؟ نعم نعم. إيش دليله؟ إيش دليله؟ توجههم نصيحة شيخ الآن هؤلاء هذا النصيحة اسمع اليمن ينتشر مذهبه بدون حرب يسلمون للروافض بعد ما فيش مجال إذا استولوا الروافض ما فيش مجال للدعوة السلفية بل سيغزون في عقر دارهم وسيفرض عليهم الفرض الرفض. بارك الله فيكم هذا كلام فارغ حياكم الله. والدعوة السلفية ما فيها جهاد ما في جهاد الكفر ما في جهاد المعتدين ما في جهاد الخوارج الإسلام في هذا يقولون كذلك. الصحابة ما كانوا سلفيين ورافقة الخوارج يعني غلطوا الصحابة غلطوا في حرب الخوارج وابن سينا وأمثالها غلطوا في حرب الكتار والروافض. بارك الله فيكم يحاربون المجاهدين ويحاربون المجاهدين وينشرون الشبه حولهم. الله الله الذين يفتونهم إلا يكونهم في النار يقول هؤلاء القصر في النار. شوف هذه الشهادات لا تأخذكم في الله الأولان لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم. هذا هو الدين أصل البلاء والبراء عظيم جدا. من تولى قومه فهو منهم فهو منهم بنص كتاب الله وسنة الرسول. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولى منكم فإنه منهم. الذي يتولى أهل البدع هو منهم الذي يتولى الروافض منهم. بارك الله فيكم. شيخنا يقولون من قال بهذا القول هو عالم وله رأيه واجتهد. يقول العالم في منهج الله إذا خالف الكتاب والسنة يقول قول عالم ويتبعونه. هذه قواعدكم الآن. الذي قال هذا الكلام هو عالم لو كان عالما لقال. بارك الله فيكم. ما قال هذا الكلام. جزاك الله خير يا شيخ. لا يعرف ما تقول لا ولا برا ولا يعرف هذه الآيات أو يعرفها لكن لا يؤمن بها. بارك الله فيك. الحرس الجمهوري يا شيخ. ها؟ الحرس الجمهوري وعلي عبد الله صالح الأخوة بهم. كيف؟ الذي يتولى الرافض هو منهم. هو منهم. كيف؟ هم منهم. بارك الله فيك. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا مو خاص باليهود والنصارى خاص بكل ولاء وبراء. ليتولى الله منهم يتولى الصوفية منهم ليتولى المبتدع منهم ليتولى منهم. بارك الله فيكم. هينكم أنتم درسوا هذا الأصل من كتاب الله وسنة رسوله من كلام السلف وعرفوا الروافض وهذا اللي مقالة سجلتها قرأوها. بارك الله فيكم. وقرأوا كتاب ابن تيمية وكتاب بارك الله فيك اسمه الشهسواني العراقي هذا اللي صاحب الاثنى عشرية التفل الاثنى عشرية التفل الاثنى عشرية لواحد هندي لواحد هندي ولخصها الألوسي. قرأوها قرأوا الرسالة لمحب الدين الخطيب أيضا اقرأوا عن الرافض وعرفوا. بارك الله فيك. تعرفون صدق هذا اللي يقول هذا الكلام وتعرفون أنه فوادي والملك سلم فوادي آخر. حياكم الله. دعوة المحافظة على السلفيين إن شاء الله. محافظة على والله السلفية. والله ضيع للسلفية. والله لو ما قتلناهم كان بارك الله فيك كان ثلاث السلفية. لو كان موقف لهم السلفيين اللي قاتلوا لهم الله نصرهم في عدن للسلفيين. بارك الله فيك. كان الجهاد في عدن بقيادة السلفيين فهزموا الروافض. كم من القوات عندهم كان في عدن وهزمهم السلفيون. ولما اشترك الإخوان المسلمون مع السلفيين في القتال هذا صار هذا اللعب صار هذا اللعب. ولا كان ثلاث عدن سعيز وغيرها كان ثلاث القتال فيها. بارك الله فيكم. هم قلة. بارك الله فيكم. والفتاوى هذه شجعتهم خليت الناس يقبلون عليهم. هم قاتلهم الحجون وجماعة أشهر كثيرة ومرات وكرات، وبعدين أهل الكتاب هزموا الحوثيين واستولوا على مناطق من مناطقهم وصاروا هم يطلبون الصلح برك. فلما صدرت هذه الفتاوى إنهم إخواننا وإدنا ودينا واحد انخدع كثير من العوام وصاروا معهم بارك الله فيهم. هذه أضرف بالسلفية وأضرف بالإسلام وأضرف بالشعب اليمني وقوّت الرافض وقوّت أهل صالح. أهل صالح صرح بأنه منهم. ما عرفتم هذا التصريح؟ ما عرفتم هذا التصريح؟ صرح بأنه ما في خلاف بينه وبين الرافض. بارك الله فيكم حياكم الله. جزاك الله خير. أهل صالح خان اليهود النصارى ما يفعلوا فعله في شعوبهم. شوفوا أمريكا بريطانيا اليهود يفعلوا هكذا بشعوبهم، يجمع الأموال والأموال يسلب أموالهم بعدين يذبحهم بأموالهم. حياكم الله. جزاكم الله خير. في الله أن يطهر اليمن من الرافض من أهل صالح الجماعة. الله يطهر اليمن وغيرها. نعم.